لو قرأنا في الأصل من صفحة 138 عند قول ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط، رأيته؟ نحن نقرأ في الأصل، ها إخوان اللي معهم المختصر في الكلام على مشابهة أهل الكتاب لما ذكر الدنيا وفتنة الدنيا، ثم بيّن أن مشابهة أهل الكتاب في الغالب إنما تكون بسبب النساء، أن النساء تدعو إلى ذلك وتميل إليه أكثر، ثم ذكر حديث الافتراق، افترقت اليهود، وأنه سيخرج أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، ثم بعد ذلك بعد ما ذكر حديث الافتراق قال ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء. يعني في الدين أي أنهم يفترقون في الدين كاختلاف أهل السنة مع الرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة وغير ذلك، فهذا كله اختلاف في الدين، وقد يكون اختلافا في الدنيا ليس اختلافا في الدين، كبعض الخلافات التي وقعت في هذه الأمة. الاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم لم يكن اختلافا في الدين، اختلفوا في الدين ولا تقاتلوا لاختلافهم في الدين، وإنما اختلفوا في سياسة الدنيا، اختلفوا في سياسة الدنيا. فما الذي يبدأ به؟ هل هو أخذ قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، أو يبدأون بتوطيد أمر الخلافة ثم بعد ذلك يؤخذ هؤلاء؟ فامتنع معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام من بيعة علي رضي الله عنه، وهذا ليس اختلافا في الدين، وحاشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقوا ويختلفوا في دينهم، لم يكن بينهم خلاف من هذا القبيل، الخلاف الذي يبعث على التفرق والتدابر في دين الله عز وجل. وهكذا كثير من الخلافات التي تقع بين المسلمين على أمور تتعلق بدنياهم دون دينهم، فهذا نوع من أنواع الخلاف، وهو على كل حال لا شك أنه شر. ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. أي نعم، هذا الاختلاف اللي في الدين قد يؤول إلى الدماء وقد لا يؤول إلى ذلك. الخلاف مع الخوارج مثلا اختلاف في الدين وقد آل إلى الدماء، واختلاف هذه الأمة مع المرجئة مثلا ما آل إلى الدماء. نعم، فعلى كل حال من خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك، كما قال بعض السلف فيما نقله الإرشاد، كما نقل الخليلي في الإرشاد: من خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك. فإذا اختلفت العقائد اختلفت القلوب، وإذا اختلفت القلوب حصل التدابر والتقاطع والتهاجر، وقد يتطور ذلك إلى أبعد من هذا فيحصل الاقتتال كما حصل كثيرا بين طوائف من هذه الأمة، ومن قرأ في التاريخ وجد شيئا كثيرا من ذلك. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهي عنه في قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم، فالخلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة إلى 73 فرقة لا يدخل فيه الخلاف في الدنيا، إنما هو الخلاف في الدين، وهذا شيء واقع متحقق ولا ينكره أحد، ولا أحد يستطيع إنكاره، وإن كان هذه الفرق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حاول كثير من أهل العلم ذكر أصولها، بل إن بعضهم عددها. وأما تعدادها فإنه أمر لا يحسن، والأحسن والله تعالى أعلم أن تبين الأصول التي يحكم فيها أو الضوابط التي يحكم على الفرقة بأنها فرقة، يعني الشيعة مثلا على فرق، والخوارج على فرق، والمعتزلة على فرق، فبعض العلماء يعد بعض هذه الفرق من فرقة كبيرة وقد تشعبت منها يعدها فرقة مستقلة، وهذا أمر يحتاج إلى ضبط. فالأحسن أن تذكر الضوابط التي يحكم فيها على الطائفة أنها فرقة مستقلة، وتذكر هذه على سبيل التمثيل، تذكر هذه الفرق على سبيل التمثيل فيقال الخوارج والمعتزلة وما أشبه ذلك، وأما حصرها بالعد فهو أمر لا يحسن، لأنه يبنى على الاستقراء، والاستقراء هنا لا يكون تاما، ومن شرط الاستقراء التمام والكمال. فلا زالت هذه الأمة ولا زالت الفرق تظهر، فلم يستقر الأمر بعد، ولا يمكن ذلك إلا بانتهاء هذه الأمة. ولهذا كان قول الشاطبي رحمه الله في هذه المسألة لعله هو الأقرب والأحسن، أن لا يشتغل الناس بتعداد هذه الفرق، وإنما يذكرون الضوابط التي يحكم فيها على الفرقة بأنها فرقة تصير بها فرقة مستقلة. وهذه الفرق حينما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو حينما يقال الفرقة الفلانية والفرقة كلها في النار لا يعني أنها خالدة في النار، وإنما أنها متوعدة في النار. ثم إن الحكم على الفرقة بمجموعها ليس حكما على كل فرد من أفرادها، فقد تقوم في الفرد المعين بعض الموانع أو تنتفي بعض الشروط فلا يكون معاقبا مؤاخذا. ولهذا تجد كلام، وهذا الكلام ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض كتبه، كلام ذكرته آنفا، بل إنه يقول بل إن شيخ الإسلام وابن القيم حينما يتكلمون على الأفراد التابعين لبعض هذه الفرق كالشيعة مثلا أو المعتزلة أو غير ذلك، حينما يتكلمون عن عوامهم فإنهم يفرقون، بل ابن القيم رحمه الله يجعل الشيعة على مراتب فلا يحكم عليهم بحكم واحد، لأن من هؤلاء من ليس له من هذا المذهب إلا الاسم فقط والنسبة، ولا يعرف من حقائقه، ولا يعمل بشيء من انحرافاته، ولا يعتقد شيئا من ذلك، بل ربما ما بلغته. ومنهم من يكون فوق تحت ذلك فهم على مراتب، بعضهم يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يتهم عائشة رضي الله عنها، وبعضهم يطعن في القرآن، وبعضهم، فهم ليسوا على وتيرة ومرتبة واحدة، لكن أسوأ مراتبهم وأحط مراتبهم هم علماؤهم، فهم زنادقة. ولا أقصد بذلك التفريق بين الأتباع والمتبوعين، إذ إنهم في النار جميعا كما أخبر الله عز وجل في القرآن، ولكن المقصود ولكن المقصود أن هذه الطوائف ليس أصحابها على وتيرة واحدة في الاعتقاد والعمل، بل هم متفاوتون كثيرا. الله أعلم. وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنهما. فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فالله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم وعن أن يكون مثلهم، وبرأه منهم ومن حالهم، فهذا يدل على أن تفريق الدين والتفرق فيه فيكون الناس شيعا وطوائف أن هذا أمر لا يجوز، بل هو مما ذم الله عز وجل عليه أهل الكتاب. أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. يعني السنة يعني القحط والجذب والفقر العام الذي يهلكهم، ألا يهلكهم في سنة عامة، السنة هي القحط والمجاعة والفقر الشديد. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فهذا ضمان من الله عز وجل، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لن تموت من المجاعة والفقر مهما بلغ أعدادها. وهذا ينفع أولئك الذين يعقدون المؤتمرات، مؤتمرات السكان لتقليل العدد، أو يطالبون بتقليل عدد السكان من أجل إصلاح أوضاع الاقتصاد، فهذا لا شك أنه سوء ظن بالله عز وجل، إذ إن الأرزاق ينزلها الله عز وجل على حسب حال الناس، فكل من جاء يأتي رزقه معه، والناس لا يرزقون أنفسهم فضلا عن أن يرزقوا غيرهم، فكثرة الناس ليست سببا لمشكلات تقع في اقتصادهم، وإنما المشكلات التي تقع هي بسبب الربا وسوء التعامل بالمال، لأن الاقتصاد يدور على محورين اثنين، طرق اكتساب المال وطرق تصريفه، فإذا أساء الناس في كسبه واكتسبوه من الطرق المحرمة وأساءوا تصريفه فصرفوه فيما لا يحل، فإن هذا هو خراب الدنيا وخراب الاقتصاد. نعم، وليس كثرة السكان، بل كثرة السكان نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على بعض الأقوام، قال إذ كنتم قليلا فكثركم، فالكثرة قوة ترهب العدو، وينبغي للمسلمين أن يكثروا أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فالكثرة مطلوبة لا أن تعكس القضية. نعم. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. نعم. سأل ربه ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، وفي بعض رواياته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فهذا ضمان آخر، فأعطاه الله عز وجل ذلك حتى يجعل بعض بأسهم بينهم، فالله عز وجل أعطاه هذا الضمان ألا يسلط عدو على هذه الأمة من خارجها فيستبيح بيضتها، وإنما قد يسلط على بعضها، على أنحاء منها، على طوائف منها، على بلاد كثيرة. أما يسلط على الجميع إلى هذا الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو استباحة البيضة، فهذا أمر لا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. فهذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك. وروى أيضا في الصحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. يحتمل الحديث أن الله عز وجل زوى له الأرض فرآها فأعطاه فرأى مشارقها ومغاربها، يحتمل أن يكون رأى مشارقها أي رأى جميع الأرض، والعرب تعبر بالمشارق والمغارب عن العموم، فيمكن أن يكون هذا هو المراد، ويمكن أن يفسر ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يبقى لا يبقى بيت من مدر ولا وبر الحديث. ويحتمل أن يكون على ظاهره أي أنه رأى مشارقها ومغاربها أي نواحي المشرق والمغرب، وعليه حمله بعض أهل العلم قالوا إن ملك هذه الأمة قد امتد إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، ولم يتسع كثيرا في جهة الشمال ولا في جهة الجنوب، فالأمة تأخذ على وجه البسيطة وضعا مستطيلا كما هو واقع الآن مشاهد. فيحتمل أن يكون هذا هو المراد بالحديث على كل حال، والله أعلم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمة الأبيض يعني الذهب والفضة، وربما يكون فيه إشارة أو رمز إلى استيلائهم على ملك كسرى وقيصر، فالروم لهم الكنز الأحمر الذهب، وهو العملة التي يتعاملون بها، والفرس لهم الكنز الأبيض وهو الفضة، وهو الغالب في استعمالهم، فيحتمل أن يكون هذا إشارة إلى هذا المعنى، والله أعلم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا هو الواقع على كل حال.